بسم الله الرحمن الرحيم. اسكا سنت نبر يالوت ك عرات استاذ صافولي كامستيون كارات اوكي اسكا سبات كامست اسكا سبات. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قمتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وندماتشن كريم أمسقنا اللو عند نتب مكوان تنش بيش أمر الله من المتنية اللو مجمرة درجة ما ننيوم قرآن سيتجمر ببسم الله هذا لما يتجمره بأعوذ بالله بلهنم يتجمره كذابو هلا علماء وشو منالو مجمرة قرآن استقرى وإذا قرأ القرآن فاستعد الله سبحانه وتعالى بعوذ بالله جمر سلاله مجمرة كانت شيطان تسرق عليه كناتهم سو قرآن سيقرى شيطان بك إلوال مجمرة شيطان كانت تبررون لزهنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلو يتجمر عليه كذا عندنا العلماء منالو سورة مجمرة وكهونة بسم الله تجمر الله له سوره وغن كما حكل كهوني اعوذ بالله بتشابك اينو علو انا ندمو بسم الله يتشمرالو يه عندنو ان شاء الله لانتنو لملكت نو يتقسكوت ولتنيا عنداند حرف علو لمسالة يريد الله وليس يريد الله يريد الله كالي ترقمو جرسي كيرال لأن صار الله مفعول بدل هو فاعل. الله سبحانه وتعالى يفلقال كمالت الله يفلقال تبلو يترقو مالنا في دولو تشورا ساتشو حركاتو لكن دالو مقراتو بتام انتنو واجبنو لملو سوستنيا نقر عند بوتا قومهال ستقوم بحركات تقومهم. لمثال نقول والمحصنات من المؤمنات بلها يقومهم لابد بساكن بساكن نوم تقومهم. وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات بلها تقوم عليه من المؤمنات بلها تقومهم بساكن نوم تقومهم على تنو يهنقر لو عندما تشن سيهون له الله تشوم نوم ملو ستكارو حرفو منصوب كهانة مكسور كهانة مضموم كهانة بتقام برتتن ما يتعلبن ولتنيا سوستنيا أراتنيا دمو لش أمر لا شون دموج عندان قاري أوش هلو تنفسات شوس كميج أرسي قرالو يه ما أسفر لقم دمو عندنا قرالي باندو بو تاكوك عمك تمالس يميل حق يلم قديت هذا اللم لمسالي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام تجأنك بمتقوم بات يعني ما ملسو ترونو باتم ملسم وقف سلاليلي علامات الوقف سلاليلي ما ملس هاللبنا تبال ندازي كوني راسو يقرآن وبت بتقام يتأفال كان يقال لا شو اندموش. لمسالي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب لستانب يعني الزلاي علامة الوقف يلم تمرات شوال اللهم علامة الوقف لام قلي صلي إنهم يبانو نقر سلزي علامة الوقف بل اللبت قمي الله بله كتملسك بأن دا آية أمس الدست مملس ينورنا يربكب بكال كذا آية وراسو وبتو يتأفال نقري أمي الردى وتردتو على هون يملو لله نا تجأنانك أح يعني بزو مكرات اللبين بأن دا تنفسات تبل دمو عندك زي باندبو تكاك عمك دمو فرداد اللم واجب ما دلم تمر لسهن تنمارت بزا كاك عمكو ولما قتل يتشالال النزينو تنشيج أمر كلت إن شاء الله على بزياء بتام قنجو أكرارنا إن شاء الله. إشي ولا تفسيرات شنهيد يقول سبحانه وتعالى اليوم اليوم يما سوال اليوم ولا شنه قال اليوم أحل لكم يهنا قر بزوج زينو يتكسنو يعني كريستيان مقبات ويمدمو كريستيان سقامة بلات زاري بزوج عند قومة مزي بك عند زي بك ترقوم بيشاستانو من هيدوم كرياتهم آيا وراسو متوال درو بزوج زينو سوست عرات زينو بزيهم بكومينيتهم تتأيك كريستيان سقامة بلات عند اللبا يعني عند تفكاد كريستيان سيت مقبات عند تفكاد بطياك النامرس بزوج بسفيو قلتشو نبر أهونجن تراومتا بزو اغزي ان نطفم هون. يقول سبحانه وتعالى اليوم احل لكم اليوم قال العلماء ياتشي قن يهن اي وردبت ياتشي قنچ قوله اليوم احل لكم يصح ان يراد به اليوم الذي نزلت فيه هذه الايه فانه يجوز ان تكون هذه الايه وما قبلها من قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم نزيه بمولو بزاك أن يوردوا يهم آية راسو أهون يالنو اليوم أحل لكم تقلال اليوم اليوم اليوم يملو بمولو نبيات صلى الله عليه وسلم بحج سيادرقو بجبل عرفة نفس السنة ولا درقم عندنا وحج سيادرقو عندهم الزامن بلوال لعلي ممكن لو لم يمتأو آمت أن نقنان يميهون عل نا إيه متشرشين حج اللي هون تشلال لم يمتأو آمت إن شاء الله بموت للي يحشو تشلال له بلو التناقرو لكن دالوت دمو كذا بزوال قوي موتو مارتنو سلزي بزا حج في اللاقو تاتشن إجاه ورد بزا حج من تفلق اللي في اللاقو تاتشن مفلقونا قرار لندي بمحاضرة وسط النقبة إن شاء الله استين شي مايك لانت في اللاقو تاتشن بجبل عرفة هونو متو حياشي صحابة في تاتشو نبرو الزاقزي يهن خطبة سيسمو بزي خطبة قزي الله سبحانه وتعالى يعني دينون عند كمرة عند تممة عند مولاو تناقر ما يتنو بامستن يو آمن علي اليوم أحل لكم يعني نزي اليوم يميبالو سوس آلات آياتوش باندك أن موردات شو يا ملك تال باندك أن يوردو لهوني تشلالو يلالو اليوم يئس الذين كفروا من دينكم إشي إنما لسلت لني هنقر طيب كذابوا هلا منالو وهو يوم عرفة والمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب اليوم أحل لكم بلو طعام عليه يا أهل الكتاب طعام حلال نو بلوهل طعام مالتو الزهلاي definitely 100% سقا مالتنو سقا مالتنو ذبائحهم يعني خاصة لحم وهذا هو كلام جمهور العلماء قال ابن كثير وهذا أمر واندموج أهون سلا سقانا سلا كريستيان ميست درو تتأيك أنا بري مملسو أهون الله يراسو يتناقرنو علماء مفسرو راساتشو يتنتنونونا كهم بوهالا كريستيان مقبات جلال سقا كريستيان مبلات جلال بلو يميت أيكن يمون يوش مون ينونو ملويني أهون الله راسو يتناقرنو والمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب حتما هو ذبائحهم سقا مالتنو الزيلاي وهذا مذهب جمهور العلماء قال ابن كثير وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء تقلل علماء بمولو يا كريستيان سقا مبلات عندت كريستيان هنا تشو سيت مقبات يتشلال ألو مكنياتهم كقرآن رموت أيتشلوم أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله كريستيانوش عند قريشوش عند مشركوش عند طاغوت يملكوا أدلهم كريستيانوش يعني يبكتنا يموت سقا أيبلهم نعم بالنسو بسم أنبلوك يالا ردوت أيبلهم سلزي ببسم الله التارد نقر يما يبلو سلخونو ذبائحهم حلال المسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله كريستيانوش يعني عندنا قر سياردو يا الله انسم نومي تأكسو عليه وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه الله ما يقبون كان بيلو تولدوال والدوال أب منفس قدس بيلوم يإنش أتسم أي تقسم يإنش أرق أسم أي تقسم يإنش أهايش سم أي تقسم يملائك أسم أي تقسم الله بلونه ميهردوت لزيهنو سقات شو بلو يتبالي ألو طيب وإنما قال وطعامكم حل لهم طيب سقات شو بلو علي طيب سقات شو دمو لنسو حلالنو يالو لمن دنو أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم للتنبيه على أن الحكم مختلف في الذبائح عن المناكح الله أكبر فائدة هون بتام تلك فائدة هون أن مقبات شو دمو يبلوت أن أنت دمو ينسو مقب بلوت طيب مقبات شن ما يبلالو شكل شكل لو مهنا قر مقبات شن بيبلو بايفرلوكم راسا شو قدينو قن مقبات شن ستن انديبلو الله حلال أدرقوال بمسارتهم حلال نو إن يبلنا نو إن السلو من يبلتهم طيب لمن تكسوا الله تعالى وطعامكم حل لهم يا لو كان يقال لا تشو ونموش إيهوكو متكسال نبربتهم يتهوك أنو إنه ينسو سقا مبلات حلال نو طيب يني سقا قن إنه يبلهوت لمن حرامي هنا للنسو لكن الله تكسوا لمن تكسوا مسلا تشو لأنه الحكم بين الأكل والمنكح يتلاقي مهونون بل الآن نقاقر سقات شو لن يحلال نو مستات شو لن يحلال نو سيتات شو قن تقلابيت وش سيهون قن سقات شن لن نسو حلال نو سيتو شن قن لن نسو حلال عدلو يهلا ما قلت سنة فرلقو نقص مقسنيونو عدلو مجمرات إياك بزيه جمران له إن الله سبحانه وتعالى وطعامكم حل لهم ينانت مقب ينان مقب ما بسم الله الله أكبر تبلو يتردي እንኳን እነሱ እነዚህ አህል ኪታብ ክርስቲያኖች እኛም እኮ እየበላ ነው ነው መጥቀሱ እኮ አያስፈልግም ነበር ግን አላህ ለምንድነው የጠቀሰው ልዩነት እንዳለ ምግባቸው ለኛ ሐላል ነው ሴቶቻቸው ለኛ ሐላል ነው እዚህ ላይ ምን አለ ምግባቹ ደሞ ለነሱ ሐላል ነው ብሎ ዝም አለ ለምን ሴቶቹ ደሞ ለነሱ ሐላል አይልም ላ ሴቶቻችን ለነሱ ሐላል አይደሉም ምግባችን ብቻ ነው ለነሱ ሐላል የሆነው ይሄን ለመግለጽ ነው فإن إباحة الذبائح حاصلة من الجانبين يعني سقا مبلاتو بهولتهم لنيام حلال نو ينيا لنسم حلال نو ينيا ينيا نملو بخلاف إباحة المناكح فإنها في جانب في جانب واحد يمنكحنا يمقبات قدايقن باند بكل نو لنيا ينسو سيتوش حلال هونوال ينيا قن لنسو سيتوش لنسو حرام هنوال حلال هونم إذ لا يحل لغير المسلم أن يتزوج بمسلمة لأنه لو جاز ذلك لكان لأزواجهن الكفار ولاية ولاية شرعية عليهن والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا بخلاف إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظورات إذن ይህን ልዩነት ሊያመጣ ፈልጎ ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ያኒ ወጣዓሙኩም ሒሉ ለሁም ያለ ይላል እሺ አኺ ፊላህ እየታየኝ ነው አቡ አኒስም አለ እስቲ ከሁለቻችሁም አንዳችሁ አሁን ያልኩት ነገር በዛ የአማርኛ አማርኛ የሆነው ግለጹት የኔ እንግዲህ አማርኛ አማርኛ አይደለም የትግሪ አማርኛ ነው የኔ እና እስቲ እንግሊሽ እንግሊሽ እንደሚባለው የአማርኛ አማርኛ አድርጋችሁ ግለጹት أخي في الله أبو أنيس كولت تاتشو من داتشو مايك فري أستاذ يك أجده سلوانا بزو سلو الناس تشغرينو دمو يني مكجاو عندي كوتا هولت جاس ملس يعني ياو نترال اللي ما بيبلاش بجال الزانو واناو انجليها هون داري الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات ጥሩ ነገር ሁሉ ጠይባቱ ለእናንተ ተፈቅዶላችኋል ከዛ ወጣዓሙ الذين اوتوا الكتاب حل لكم የነዛ ደግሞ መጽሐፍ የተሰጡ ሰዎች ምግብ ለእናንተም የተፈቀደ ነው ካለ በኋላ ይሄን ሲያብራሩ የመጽሐፍ የተሰጡ ሰዎች ምግብ የሚለው مجمع عليه بس ላይ جمهور العلماء ስጋው ነው አሉ ስጋ ነው ስለዚህ ጧም በሚባለው እዚ ላይ ስጋ መሆኑን جمهور العلماء የተስማሙበት ጉዳይ ነው ከደሞ ለእናንተ ምግብ ለነሱ የተፈቀደ ነው ከዛ በዚ ላይ ምንድነው ያሉት በመጀመሪያ ካሁን በኋላ ክርስቲያን ማግባት ይቻላል ወይ አይቻልም ምናምን የሚለው አሁን ቁርአን ስለመጣ ከቁርአን መውጣት ስለሌለ የሞኝ ጥያቄ ነውና እዚ ላይ ተረዱ ማግባት እንደሚቻል ብለው በዛ ላይ አሁን በዝ ባንጻሩ ግን አወል ሙህሰናቱ ሚል ሙእሚናት ከሙእሚና ከናዳም ወል ሙህሰናቱ ሚል الذين اوتوا الكتاب የሚለው በሴቶቹን ክርስቲያን በማግባት ሲፈቀድ ግን አንዲት ሙስሊም ካፊር ማግባት እንደማትችል ከዛ ደግሞ ያብ አለፍኩ ይከዙ ምንድነው አንድ ወሊ እንትን ولي ليهن لا تعيشلم عيشلم معلمن تساس جعل هذا اللهم جعل الله ما يكفري فلقوت من دنو الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب ينزى بعد كتاب وش يعني كرسيان نهود ما نتون ما نتونو ينسو مقبل أن ننتح حلال هونوال هذا اللهم يهن عليه أن أطوماتيكالي من دنو من الرداو የነሱ ያኒ የእስላም ያልሆነ ምግብ ለኛ ሐላል ከሆነ የኛ ምግብ በቢስሚላህ አላሁ አክበር የታረደማ ለነሱ ሐላል ነው መግለጽ ማያስፈልግም ላኪን አላህ ለምን ተቀሰው ወጣዓሙኩም ሒሉ ለሁም አለ እና ለምን ድነው የተቀሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛ ኮና ቃለን ባይጠቅሰውም የኛ ምግብ ለሁሉ ሐላል እንደሆነ እናቃለን እና ምን አልኩት እኔ ይህ የጠቀሰው አላህ ስብሐነ ወተዓላ የኛ ምግብ ለነሱ ሐላል ሆነዋል ሴቶቹ ግን አልተቀሰም ሴቶቹ አልተቀሰም የናንተ ምግብ ሐላል ሆነዋል ለነሱ ሴቶቹም የናንተ ለነሱ ሐላል ነው ብሎ አልተቀሰም ምክንያቱም ምግብና ሴት በእንትኑ አንድ አልሆነም ምግቡ ነው የተሐለለው እንጂ ሴቶቻችን ግን ለነሱ ሐላል አይደለም በነሱ በኩል ለኛ ግን ሴቶቹም ሐላል ናቸው ምግቡም ሐላል ነው ይሄ ነው በልዩነቱ አላህ Subhanahu Ta'ala የጠቀሰው ይሄን ልዩነት ሊያመጣ ነው ይሄ ነው ማለት እንትን ያልኩት ልትደግሙት ያልኩትና ያው ጠቀሰው እንግዲህ አቡ አኒስ አሁን እስቲ ምን ይላል اذا نقول والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا لمن عندت مسلمة عندو كافر كاغباتش يبلاينت يالو ما نو وندموتش ببالنا ميست السو عدلم الرجال قوامون اذن قنبس بلا الشي بلا يسون تئزاز هلو مسمات واجب هون باتال اندزي كوهنه يسون هايمانو تلتكتل نو مكنياتهم الزيهارجي الشي اندزي بي الشي اندزي هتارجي الشي ما لتسل هوني سلزي መጠጠጪ እሽጠጣለሁ እሺ እንትን ብዬ እበላለሁ በዚህ አይነት ምናምን እንደዚህ የሚከለክለው ነገር ስለሌለ ያኒ እሱ የሷን የበላይነት እንዲኖረው አላህ Subhanahu Ta'ala ሰማይና ምድር ከፈጠረ ጀምሮ እስከ የውመ القيامه ሙስሊም በላይ እንጂ ሙስሊም በታች አላደረገው በቃ ይሄ ነው እንግዲህ በመጨረሻው ሙስሊም የካፍር የበላይነት ነው ያለው እንጂ عند كافر الا مسلم بلاينت على درجو الله نو على درجو شيء انغري يمتايونا مسماونا يمتايو ليلا نو انيا كن الله سيفطرن المؤمن اعلى من الكافر لذي سلهونه ست بكافرات تتززم بمؤمن نو انجي لذي نو مسلمه لكافر ما غبات كلكل يهونو ايه نو انغري ثم بين سبحانه وتعالى حكم نكاح نساء الأهل الكتاب إذن أهون بتنتنا يا متأنا بعد بيان حكم ذبائحهم سقاتشو يبلال كالبوها لا قتلوا من عليه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هلتم أمتاو محصنات يعني نصوهات كمسلموش خديجانا فاطمة سعديانا فتحيا نزي مسلموش لن انت حلال انده هنا هلو قطرو من عليه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ان السم يا كريستيان سيتوچوم نصوح كهونو بزموت يالتاوقو كهونو لن انت لك اندزا مسلموش حلال ناتشو اذا اتيتموهن اجورهن لكن لمسلمة عندما تسطو انتنو مهر عندما تسطات لكافر وام لكريستيان وام لك اندزا حق وان ستته مهر وان ستته نو محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان إلى محسنين قوله محسنات منالو الإحسان يطلق على معاني كثيرة محسنة مالت وندمج ومحسن مالت سوس أرات ترقو مالو الزي آية تفلقو قن أند ترقو مالو عند محسن احسان مالت اسلام نوالو محسن مالت بالصاد بالسين ادلم الاحسان هو الاسلام مكناتهم كهل يتكلكلنوا اسلمنا كمطفو نجر اصياف نجر اسنواري نجر يعني حرام نجر الله يمسقطا نجر كهل يتكلكل سلهون سلهون اسلام من سلم من جميع الناس سواتشو بمولو كسو سلامي هونو مالتنو إحسان دمون دزيهنو مالتنو والو ولكن بزي بآياتشن يهترقوم أي سلام طيب ولا موضع وموضع له هنا لأن الكلام في غير المسلمات أهون سلا سلام هذا اللي من ناقرو سلا كريستيان نو من ناقرو يه عند ترقومنو إحسان مالت سلمنا مالتنو والو لكن الزي لاي ترقومو أي فلق من دزي ويطلقوا على التزوج محسن مالت دمو يا قباش مالتنو محسنة مالت يا قباش مالتنو ازي ايا دمو اسفل لقمي مكنياتهم يا قباش اتا قبام كني قال لاتشو يا قباش اتا قبام سلزي محسنة اسلام مالتنو عند ترقمو محسنة ያገባች ማለት ነው ሁለት ትርጉሙ ሁለተኛው ትርጉሙ እነዚህ ሁለት ትርጉሞች ግን በዚህ በአያችን ቦታ የላቸውም ትርጉም የላቸውም እሱ ማለት አይደለም አላህ طيب ويطلق على التزوج ولا موضع له هنا ايضا لانه لا يحل التزوج ذات الزوج طيب من دونه ترجم هذه الايه ويطلق على العفه محسنه مالت نصحت صدت يالچ كمطفو نغروش كزينا كوندوش غا مقلاقل كوندوش غا بلغنا مارق كزي يصداش مالت محسنه اذا والمحصنات مالت بزينا يلتوقچ بنور نغر يلتوقچ بمطفو نغر يلتوقچ مالت نو يطلق على العفه وعلى الحرية نسعى هنا تشو وهذان المعنيان هما المختاران هنا بزيب آيات شنقدي محسنات مالت كتا ودليلا ستهدو نسوحاتنا بزينا يلتوقو مالتنو يقال لما السالة بقوانكو كهدن يقال أحسن الرجل فهو محسن سويوكو أحسن كالن منو زيلاي بقابي تشا كمطفو نغر تكلكل معناتنو بقا بتشا عند سو يالا غبا بقا سيت يفلغال عند ادل كاغني بقا يهدال مكنياتوم يتكماچي يسميت انتن الله سيت يالو غن هلو غزي كميستو انتن سلم يارق اندزا ادلم اذا احسن الرجل سنل من معناتنو تعفف فهو متعفف واحسن بالزواج يعني اغبته كمطفو نغر تكلكل معناتنو فهو محسن بفتح الصاد بالسين أدلم بالصاد أي أعفه بالزواج عن الوقوع في الفحشة إذن الزيه آية يتفلقوا من دنو محسنات نسوهات يعني بزينا يلتوقوا تقول اجعل حسنا أن لم سأب بقوم قرم من ناقر ويالو يا فلان نعم اجعل حسنا مكلاك يا إرد من دنو مبالو أتر أرق أتر ثلاثهشن دائمته اجعل حسنا حسن ادرك ويم دومو ثلاثهشنا جيب وشا منامن انسسان دايغبو ويم ليبوشن دايغبو عند تلك اطر ادرك معناتنو باندان غزي دومو من يبالال اجعل حسنا من العين والجن والسحر عين داي ودق جن داي غباب سحر داي دارغب حسن ادرك يعني أترارك أتر من دنو أذكار الصباح أذكار المساء سورة البقرة تقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بزي أترارك سونته أين داود كبت ويمسحر لا يدرق بتلال طيب وفي كتاب اسمه دمونا نتهم توقف عند كتاب له هلو حبشا مياكو حسن المسلم من ماتنا حسن المسلم يهلو يملو بصادنا بسينا دلم حسن المسلم يا مسلم اطر اطرو لمطفو كمطفو نغير ميكلاكللت يا كتاب حسن المسلم ينبالو اذا يالو دعاوچنا اذكاروچ كادرك جنم عينم ليقربه ايچلم معناتنو خلاص تغبابان اذا والمحصنات معنات كبنصحنا يتواقو بزينا يالتواقو معناتنو طيب مسافحين غير مسافحين دمو عليه جمع مسافح والسفاح الزنا مسافحين مالت يعني زنا ميادرقو مالتنو نقول مثلا سافح الرجل المرأة سويو لاندسيت زنا درقة مالتنو سافح الرجل المرأة يا سو لاندسيت زنا درقة إلال إذا ارتكب معها فحشة فحشة الزنا وسمي الزاني مسافحا بزينا يتوقع سو مسافح يبالال زينا بسينو بسينو محصنات بصادنو مسافحات قن سينو سلزي الزاني مسافحنو نلالن لمن دنو زاني مسافح يتبالو بلن بنتأيك لأنه سافح ماءه أي منيه صبه ضائعا سبرمو يسميته وها الله بالفك أدو ويمدمو بكنتو سلات أفاو مالتنو كنا قال لا تشون دموج مسافح مالت زاني مالتنو لمن مسافح زاني تبال بالنر مكنياتهم يا كسونتي تجمكو يميوت أو سبرمو حلال بهون اللت باللت كما فسس حرام بهون بهون بت انت سلا فسسوا مسافح تبلوال. طيب اذا المحصنات او كنال مسافح او كنال. طيب متخذي اخدان متخذي اخدان دم تبالي اخدان مالت جمع خدان خدن خدان يبارل بكسر الخاء خدان وسكون الدال تمام بمعنى الصديق فريند مالت نويه دمو بفريند النت يالتاوك اتش بزينا يالتاوك اتش بمن يالتاوك اتش سيت نصحت مالتنو. ويطلق على الذكر والأنثى ان يهنا قر اخدان يميبالو لسيتم خدن تلاتال لواندم خدن تلوال من مالتنو فريند مالتنو عشيق. والمراد بالخدان هنا المرء البغي عندت بزينا يتاوك اتشنا يعني بمن التي يخادينها الرجل كل جزي رجل كفارغو انتن فحشاء ميادرق اي يصادقها ليرتكب معها فاحشة الزينة وغالبا ما تكون خاصة بها. نعم ان الزيلاي انقريه ممكن واحد يسأل عنده ممكن يتأيك عندت صديقة قالت عنده قادنيا قالت شو عدلم كل جزي يغنان يالو سينما يغبالو ابرو باند بيت ابرو بزو يقيالو اندزي لكن ما ادرانا انه يزني بها غادنياوانه غادنياو غادنياو نتش اسو دومو غادنياوانن لكن غادنيوچ سلهون وندنا سيت زانيا لنلاتن نشلالن لا انتشلم انتشلم لمن لا نشهد امام المحكمه انها زانيه سوست عمت بغوادنينت ينورو هلت وطاتوش يهيش الزانية بله بمحكمة لتمسكرات تشلم لمن وكهاتهم زينة ستارقات على يهاتهم انتي كني قال لاتشو اندموش ويسا يقباتشوهم لمن انتي غوادنيو هذا لمن دي ابرو كونو ميادرو ابرو كونو ميلو ابرو ابرو كونو سوست عمت يتكمتو باند بيت لكن زانية لتلاتات تشلم مكنياتهم لم ترى الخيط في سم الخياط مرفيو ويم انتنو كرو بمرفيو قبتو على يهم يهبب بالمدنو جمع سيادر قوب اينه على يهم لا يحكم عنها بالرجم انا قوادنيا وصله هونج زانيا تبلو بدنقا يتمتام زانيا تبلا يتجلدم ليش لانو ارات مسكر على متهم بأينه على يهم. طيب ولم ترى الخيط في سم الخياط خيط في سم الخياط ما اتنو كرو بمرفيو استقبتو على يهم. لكن التسمية واقعة نعم قدنيا وانو عاشقا وانو فكر وانو منامن بزوف حشام يادرقو تنقرنو تلاله بمحكمة هيده قن يهيتش زينا استدر اي تشاتا له قال انت سمانا جلدانو متجلدو تمام ما دامت تخرجو معاه كسو قام تزوركو هنش قن فاسقة فاجرة نتش زانيا ملتلات تلاله قن بمحكمة هيده زانية تبلا بدنجاي عند تموت بسيف عند تقرط أي درجة به نجار إشي. طيب عند سو ممكن يجر مال لو سو استعمت أبرو يتكمتو عند زانية تهونم يجر مال كون جر ونتينو لكن لم ندم يجر ما مسلاشو كني قال لشو الله سبحانه وتعالى يسو روح بكت نيات أفعل في أي فلقم يسو روح يسو هوت زنبلو بالبالتان دزي متفات يلبت مالي. طيب يا وندمي يهيتشي لمسالي يهي محمد لمسالي كفتحية أبرو بمول حزبي أكال قوادين يوم هون عندهم أبرو نوم يادرو ببيت تكرايتو أبرو نوم ينورو لزي من تترالو زينان دم يادرقو من يترال بلاك طيك من ما يترال لكن لمسكرنا تابك أنت ጓደኛዋን እችና ጓደኛዋነውና ዚና ያደርጋሉ ብትል በመحكمه ቀርበ እንደዚህ ብትል አራት ምስክር አምጣ ሊሉህ ነው ታመጣለህ ወንድም አታመጣም ኢዘን ዝም ብለህ እረፍ خلاص ግን ጓደኛዋ ሆኖ በአንድ ቤት እንደሚያድሩ እና ቃለን እኔ አንድ ንክታ ልንገራችሁ ትዝ ያለ አንድ ንክታ አለ አንዷ ምን አሉ كانت لا تأبى لأي شاب አንድ ወጣት መጥቶ ፈልግሻለሁ ካለ እንቢ አታቀም። በቃ መስጠት ነው፣ ከሱ ጋር መሄድ ነው፣ ከሱ ጋር ማደር ነው። የታወቀች ነች በመንደሩ የታወቀች ነች፣ ሁሉ ሰው ነው የለከፋት እንደዚህ። እና እፈልግሻለሁ እሺ አብረን እንደር እንደዚህ ብቻ ነው የምታውቁ። እና በሙሉ በከተማው በሙሉ የታወቀች ነች የምንዝርና ሰው መሆናቸዋ ምናምን እንደዚህ ያን ጓደኞች እንዳሏት ይታወቃል። ከዛ በኋላ አንዱ መጣና ዘመዷ ነው ሊያጸዳት ሲፈልግ ምን አለ፣ እናንተ ለምንድናችሁ ይህችን ልጅ በመጥፎ ነገር የምትጠቅሷት አለ። እንዴ ሁሉ ጓደኛው አይደለም እንዴ? ጠይብ ጓደኛው ብዙ ጓደኛ ቢኖራትስ ምን ስታደርግ አይታቸዋል ነው አለ። እንዴ ምንድን ነው አለ፣ ከወንዶች አይደለም የምታድረው? ብታድርም ምን አሳወቃችሁ ጅማ አድርገዋል አላደረጉም? ዛኒያ የምትሏት በምን ምክንያት ነው አለ። አሁን በጣም ተገረምና አንዱ ምን አለው፣ ምንድን ነው የምትለው አለ። እንዴ ይህቺ ልጅ እኮ ከብዙ ወንዶች ብትሄድም ልጃገረድ ልትሆን ትችላለች፣ ድንግል ልትሆን እኮ ትችላለች፣ ምን አሳወቀህ አለው። አንዱ ምን አለው፣ ወንድሜ አለው ይህቺ ልጅ ድንግል ልጃገረድ ከሆነች እናቴም ልጃገረድ እናቴ እኔን የወለደች እና ድንግል ነች አለው። ያኒ ልቡ የሚመታ እንትን ሰጠው ማለት ነው መልስ አለው። አዎ እናቴ እኮ ምን አንተ አይተሃል ዜና ስታረግ ይልሃል። ስለዚህ እሷ እንግዲህ ድንግል ከሆነች እናቴም ድንግል ነች ብሎ መልሰላት ይባላል። አላ ኩል ሐል ይህን ሆኖ ሆኖ ግን ይህቺ በዚና ዚና አድርጋለች ብለህ ከሰህ ቅጣት ልሰጣት አትችልም። አላ ኩል ሐል ንጽህት አይደለችም፣ የጸዳች ልጅ አይደለችም፣ የዚና ሰው ነች፣ ቆሻሻ ነች። ይህችን ማግባት ነው አላህ የከለከለው። طيب فقال نعم ደሞ አንድ ነገር አለ። አንድ ሰው መጠጥ ይጠጣ ነበር አሉ። በአንድ መጠጥ ቤት ሆኖ ከነዛ በቃ የሚሰክሩ ነው እንደዚህ መጠጥ ይጠጣል። በመጠጥ ቤት ሆኖ አንዱ በውጭ ሆኖ ጠራው፣ ጣህር ጣህር አለው። ና እስቲ ጣር ወንድሜ፣ ጣር ወንድሜ አለው። አንዱ አየውና እንዴ ወንድሜ ማን ነው ጣህር አለው። ያዛ ውስጥ ሆኖ መጠጥ የሚጠጣው አረ ይህ ጣህራችሁ እንግዲህ ነጂሳችሁ ማን ነው አለው። መጠጥ የሚጠጣ ጣህራችሁ ከሆነ ቆሻሻችሁ ዳ ነጂሳችሁ ማን ሊሆን ነው ብሎ አሳቀው ይባላል። ስለዚህ የስም ነገር በጣም ይገርማል። طيب وتحصيص تخصيص المحصنات بالذكر في الموضوعين للحث على ما هو الاولى والاليق ولا لنفي ما عداهن يعني عند الست ንጹህ ልታገባ ነው አላህ የሚገፋፋህ ያለው እንጂ በዚና የታወቀች ተውባ ካለችማ ልታገባ ትችላለህ። ላኪን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ይላል? ክርስቲያን ብትሆንም እስላም ብትሆንም በዚና የታወቀች በብልግና የታወቀች እንድታገባ አይፈቀድም፣ አይሆንም። طيب وقوله اذا اتيتمهن اجورهن እነዛ የምታገቧቸው ክርስቲያኖች ደግሞ ልክ እንደ እስላሟ መህሯ ከፍለህ ነው አለ። تمام وهي عوض عن الاستمتاع تمرنا ان مهرو يبلتون كفيا اندهونه تمرنا. وقوله سبحانه وتعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان امر لهم بالعفه والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله سبحانه وتعالى بسمايو بعرشه رو غيرا قنات يزوكونو باكاچو نصوح لنصوح انا قشاشا اتاغبو وندمم سيتم አንቺም ራስሽ ውበት አለው ቁመት አለው ጥሩ ነው ገንዘብ አለው ምሁር ነው ብለሽ በዚና የታወቀና በብልግና የታወቀ አታግቢ ይላል። والمعنى ابحنا لكم الزواج بالكتابيات المحصنات لتشكروا الله تعالى على تيسيره لكم فيما شرع ولتطلبوا من وراء ذلك العفة والبعد عن الفواحش. اهون استنى ساطرو اياو استنى ساطرو اياو من يلال يقول سبحانه وتعالى يعني اياو نقراو هون كما جمرياو ان من الى الله سبحانه وتعالى اليوم نعم يقول اليوم احل لكم الطيبات طرو طرو نجر حلال هونو نجر حلال بياله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم لان ذاب كتابنا بانجيل بتورات يورد لاچو كريستيان يهود مغباچو حلال بياله وطعامكم يننتم للنسو حلال بيالهو مستوچاچو گن سيتوچاچو گن للنسو حلال عللوم والمحصنات من المؤمنات እናንተ ደሞ እስላም የሆነችው ሴት ለማግባት ከተፈለገ ትችላላችሁ ግን محصنات نصوحات በዚና ያልታወቁ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ከነዛ ክርስቲያኖች ደሞ ልክ እንደ እስላሟ ንጽህትና በጽዳት የታወቀች በብልግና ያታወቀች اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان اخدان ما تيدي قدنيا للاچو بزينا يلتاوقو بيت كفتا زموت يماتادرغ ومن يكفر بالايمان اهوني هي الله حقنو بزيه لاي التمچنيم التواطلنيم اني كريستيان على غبام يا كريستيان مغب البلام يميل هذا كفر يه كفر معناته كسلمنا لم لياسوط هيتشلال مكنياتهم كالله دردر يادركنو حلال بيان له لا الفلقم يانت حلال الفلقم مالتنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إننا يهنا قربت آم التنكك اللبن كاقبه يراسه قدينو كالا قبه يراسه قدينو قن عيبك آم منامن أتبل شي عيبك آم أتبل مكنياتهم يا الله أنتن تئزازنو إنلالن من هنا فهمنا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يعارض حكم الله في التحليل والتحريم بالعكس يجب أن نشكره إذا وسع لنا في الزواج يا أخوانا إني منك أتشون نزي سوش إني أكريسيان أن نقبام مقبات شوان نبلا ميميلو الله سياسة فاو أنت تتأبوا له أنت سبحان الله الله بزهنا بزهنا بزهدو سوست من قدر الله تشونا بفرلق أتشوت هدو إلان لا ولدتو بوتا زقاو انفلقاتشو بزي بيتشانو من هدو بله من اين تنقرنو هي نقر اشي بفلقاو هيد كريستيان اقبات تقبايا لسا قدينو لكن حلال اتبل حرام نو اتبلو لالله من هنا فهمنا انه لا ينبغي للمؤمن ان يعارض حكم الله في التحليل والتحريم بالعكس يجب ان نشكره اذا وسع لنا في الزواج الله سفي بما درقون ديوم ما مسكنا اللبن ثم ختم سبحانه وتعالى في الآية الكريمة من عليه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أي ومن يكفر بشرائع الله الله يورد الشرع الفلقم ويمدزيك عليه شفرين بلون بك عليه وبتكاليفه التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله يعني يهنقر قد تكسلم الناس والطوال يكفرال مالتنو خاب سعيه والله تأفاه سويه يعني كريستيان مقبات حرام نو يالي على طول كفرال وفسد عمله الذي عمله وهو في الآخرة من الهالكين الخاسرين الذين ضيعوا ما عملوه في الدنيا من أعمالهم بالدنيا يسر وسر هلو بادوه نيكارال لمن كريستيان سلا لا قبا وسلا قبا للم الله حلال بلو سيمت انفلقم حرام نو مالتو كسلم الناس وطال إلال طيب انتهى بزيج أرسال تعليق أحد المفسرين المعاصرين شيخ الطنطاوي يميبالو تلقو انتنو أزهر يميبالو ينفرسي بانتنو بقبسي قال له أزهر ينفرسي يسو مدير يسو ألك أنا ومن ألالو ما نراه اليوم في بعض المسلمين من رغبة التزوج بنساء الأفرنجي لا لغاية أفرنجي لما قبات يميت أورس وشاله ثم يضع نفسه وأولاده تحت تصرفاتها فتنشئهم على تقاليدها وعاداتها التي تأباها تعاليم الإسلام الله سبحانه وتعالى كريستيان أقبو سبال سيل አሁን በአውሮፓ እንደምናያቸው ክርስቲያን አግብተው ወይም በጓደኝነት ይዘው ከዛ በኋላ የተወለዱ ልጆች እሷ እንድታሳድጋቸው ተቅላላ በቁጥጥሩ ስር አድርጋ እንደፈለገችው እሱ ማለት አይደለም እሱ ከሆነ ራሱ ክርስቲያን ማግባቱ የተከለከለ ነው نعم انما نراه من كل ذلك يجعلنا نوجب على الحكومات እንግዲህ እንትኑ ነው የዶክተሩ ንግግር ነው ይሄ ዶክተር ጠንጣው የሚባለው የእንትኑ ዩኒቨርሲቲው አለቃ ነው يقول نعم إنما نراه من كل ذلك يجعلنا نوجب على الحكومات التي تدين بالإسلام وتغار على قوميتها وشعائرها أن تمنع من التزوج بالكتابيات. سبحان الله نزيك هنا زنبلو عندي فرنجي جرمناويت سويدناويت أقبتو لجوتشو يتولدوت يسوا فريه هنا السوا نفلقتشو ودى يهود النات ودى كرسيان النات ودى شيوع النات ودى منامن يمتكيراتشو هنا النزا يسلام من قستوشي هنا عربوش بمولو لجوتشو ينسو سووش كرسيان انداغ ابو مكال كلال لباتشو هلي قدي يسوا استعيتنو انهم السوا لكنو ملو مكناتهم حرام على العالم السوء لكن اني عنديت جرمانوي تاك بيتشي عرات كولدكو بخلا السوء واسدا كريسيان متارقاتشو كوني انا تسببت على كفر الاطفال لان زي لجوج كريسيان اللي هونو ويم كافيروش اللي هونو ويم دين البان اللي هونو يرد هوا دل مني نعم ولجي السوء كسطه مالتنو انا مكالكال اللباتشو يلال لابد أن تمنع من التزوج بالكتابيات وأن تضع حدا لهؤلاء الذين ينسلخون على قوامتهم النزاء الله سبحانه وتعالى سلطاني ستاتشو بالوش إجاتشو نأقراتشو بمولو للنزاء سيتوش أسركبو كنلو جشاتشو يميت أفو آهن يا عربا قروش بمولو عندت فرنج اندياغبو مكالكال اللباتشو يلال حفاظا على مبادئ الدين يديناتشن انتنيت أفانو وعلى عقيدة الإسلام وأولاد المسلمين يهي يتأفسل هوني اندزيكو هوني الله اندزي عدلم يفلقو الله يفلقو بشرع بهق أقبته أنتي بلاي نتسطه يمتول دواتشو لجوش بسلمنا اند التاسادقنا ونجي اندوا الدنيا اللو اندموش بسويدن يقرمال أبرو أدقنن كان عندنا كفل إسكتولز غريد أبرن تمارن كذا تلاعين السوار السويدن هدي ندمو بزا وزارقة تمرتين قطية أستماري هم كنا كا ها أمس عمد تقنانين سويدن أقر كير كبوالات ذا تقنانين هنا مسا قاب بزين منامن جزي تقلال لا من دفرها بتبالو كتمانو يتولدكو بزا يتولدو شبابوش بمولو سبع سبع شونا عند أسرع مست من عمل يتج أوتين تن ببيتون أنجلي يقول الدنيا ببيتون أو مسايت تن يعلنو نا بيجي أنا تو مجب من عمل قرب اللين بيجي أنا تو فروت من عمل بلن تتان نه من أنا تمستني على شون ديت بتأم إجواكو بتأم تنو يتبركش نو بيا بقى راسين عند جاكر الله لكامش الرشاء نديت نوصلو مست እንዴት ነች ከየተኛው አገር ነች ምናምን ስለው ምንድነው ልጆቹ አመጣቸውና እንትን ሊያመጣቸው ሚስቴማ ፈረንጅ አይደለችም እንዴ አለኝ እንዴት ፈረንጅ አልኩት ስዊድናዊት ነች አለኝ ጠይ ሚስቴ ለምን ትላለህ ሚስቴ አትበል አልኩት ኧረ ሚስቴ ነች እሱማ አራት ኮ ነው ወለድኩት አለኝ ከማን ነው ያገባሃት አለኝ በቃ ተዋደድን አብረን بكارات سكمن ولد درس توددن ابرن نو مناو اولو مزغاجا بيت يا قال مستي اند هنا منامن اني مله انت اسلام ادلهم او اني بسلمنا من نغره مستي مهون وان انديت تساوق الله علي ارباك يا شيخ من هون قالي ابرن 8 9 عمت ارات كون ولدنا لي يا خصو ما يتواقال عندكو لولدكو يشلال كمانياوم سيت يودال انا اطف اطف اطف يلال بقال لي شش سمع وندم يالكوت ودنيا تاچن اهون لا فرسو ادلم دزي همله لكن ستته لما سارمنو كچالك معناتنو اكو اهون كو تلايتن علالي قطا كو نو تلايتن الكو اهون علي كذا بهالا اسو شاي لمامطات منامن ود وچ ود وست سيحد عندو كسو ابرو مينور نو سمع استي يالكوت منتنو ميلو يني يالغباني مالكوت يا غادنيا هونيچ بغادنينت 9 عامت ابرو يعني مستونتش بهجو مستنو متبالو بسويدن هجنا دم كل سو مستنو ميلات بسلمنا غن مستو ادلتش مالين بغلص طيب سنت ولدو ارات كذا تكررفونا لجوچو يزا هدج ودت هدج ኢስት ጀርመን ነው የምትኖሩ አለኝ። ድሮ ኢስት ጀርመን ወስት ጀርመን አልነበረም? እዛ ነው የምትኖሩ እና ቤተሰቦቿ ወደዛ ወሰደቻቸው። እሺ ከዛ በኋላስ? ከዛ በኋላ ስትናፍቀው አለ ናፈቅህን፣ በጣም ነው የናፈቅህን ስትለው አራት ልጆች ይዛ ትመጣና አንድ ሳምንት ከሱ ጋር ትኖራለች። ምንድን ነው የሚያደርጉ አልኩት። ካካካካ ብሎ ሳቄ። አንተ ከሚስት ጋር ምንድን ነው የምታደርገው አለኝ። እንደዚህ ነው የሚያደርጉት አለኝ። እንዴ ምን አይነት ጭምልቅ ያለ ኑሮ ነው አልኩት። አራት ልጆች በዚህና ወለዳቸው። እንደገና ተለያዩና ሄደች። ደስ ይላት መጣ። አራት ልጆቹ ይዛት መጣና አንድ ሳምንት አብረው ይቆያሉ። ከዛ በኋላ ሚስቴ ነች ልጆቼ ነው ይላል። እንዴት ነው ያልኩት። ምን አለኝ ታውቃላችሁ? አሁን ይሄ ነገር ሙንከር ነው ጥሩ አይደለም ብትለው አንድ ሳምንት ይስቅብሃል አለኝ። ካካካ ብሎ ነው ይስቅብሃል አለኝ። ምክንያቱም خلاص በዚህ አይነት ነው ያደግን አለ። 18 አመት ሆኖታል በስዊድን። በቃ እንደ ሚስቱ ነው የሚያያት ልጆቹ እንደ ልጆቹ። ላኪን ልጆቹ እድግ ያሉ በቃ ክርስቲያን ሆነዋል። እዛ ቤተክርስቲያን ምናምን ምናምን ሆና በጀርመን እንትን አደረገቻቸው። እና ይሄን ከሆነ እንኳን እንደዚህ ጓደኛዬ አለ ህግ አራት በዚህና ነው የወለዳቸው። በህግ ቢሆንም በሸርዕ ቢያገባትም በዚህ አይነት ሁኔታ አይፈቀድም። ወንድሞች አላህ የፈለገው አላማ አላማ አልተመታም። የፈለገው ከክርስቲያኖቹ ቅርርብ እንዲኖረን በፊትም ገልጨ ነበር። ሚስት ከወሰድን ከነሱ ስጋቸው ከበላን እንቀራረባለን፣ እንወዳዳለን። ልጆቹ ደግሞ የኔ ልጆች ናቸው የነሱ ልጆች ናቸውና ያቀራርቡናል። ከዛ በኋላ የኔ የዲን ነገር በደንብ አድርጌ ካስተማርኳቸው በመሀከላችን ፍቅር ስላለ ሊሰሙ ይችላሉ። ጥላቻ የለም እንትን የለም። ለዚህ ብሎ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ልጆቹ አራት ልጆች ወልጄ እስላም ሲሆኑ እነሱም ሊያገቡ ነው ያኒ በዚህ አይነት ለዚህ ነው ያደረገው አላህ። ላኪን እንደዚህ አይነት ከሆነማ እነዚህ ዶክተር ጠንጣው ምን ይላል? እባካችሁ የአረብ አገሮች የእስላም አገሮች ልጆቻችሁ በአውሮፓና በአሜሪካ ሄደው በዚህ አይነት እንዲያገቡ አትፍቀዱላቸው፣ በህገ መንግስት መከልከል አለበት አለ። ምን ታያላችሁ ወንድሞች? ከሱ ናችሁ ወይስ አይደላችሁ? وأن العمل على تقييد هذا الحكم في التشريع الإسلامي أو منعه واجب مما تقوم به بعض الحكومات الإسلامية أو تحاول أن تقوم به من تحديد سن الزواج للفتاة. يهنا قر هلو بأوروبا يالو كسلمنا يوتا أها عند ثلي ستا قبا كاسرا أمس أمت بتاج كونا شاتا قبا عيفك أدم ምናምን ነው ይሁሉ። ቁርአንን በስተጀርባቸው ጥለው የራሳቸውን ህግ አምጥተው እና እርስ በርሳቸው ያድርጉ የራሳቸው ሃይማኖት ነው። ላኪን እስላሞች እዚህ ውስጥ ገብተው ዲናቸው ሸጠው በዚህ እየተገኙ ናቸውና ያኒ ማግባቱም ክልክል ነው ይላል ይህ ዶክተር። እንግዲህ ኦኬ፣ ያኒ ማግባት حرام ነው ማለት ሳይሆን አላህ የፈለገው ነገር አልተገኘም ይላል። طيب وإن انحلال الكثرة الغالبة ممن يميلون إلى التزوج بالكتابيات للمعاني التي أشرنا إليها لمما يوجب الوقوف أمام هذه الإباحة التي أصبحت حالتنا لا تنفق والغرض المقصود منها. الله يفلقوا قب التمتم، الله يفلقوا نقر السوء بقى تأفتو አሁን የስሜት ነገር ብቻ ሆነና ክርስቲያን ማግባት ይጨማለቅ እንተው ይላል ዶክተሩ። እሺ ይሄን ካልኩ መሰለኝ አይበቃኝም ብላችሁ ነው? ይሄን ካልኩ በዚህ ዙሪያ ለመጨረሻ ቀን ዛሬ ብንነጋገርበት፣ ካሁን በኋላ ክርስቲያን ማግባት ስጋቸው መብላት ምናምን የሚባለው ክርክር አራት ነጥብ ብናደርግለትና የአላህን ቃል ብናከብር ይሻላል እያልኩ ትንሽ ያኔ ለሰባት ደቂቃ አሳርፍና እመልሳለሁ። በዚህ ሰባት ደቂቃ እንደተለመደው ያው የሰማችሁን ቃላት በሙሉ ተንትናችሁና እስቲ ምንድነው ስህተቱ፣ ምንድነው ጥሩ፣ ምንድነው መጥፎ ተነጋገሩበት እላለሁ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ ወንድሞች። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ አፉ ይበሉኝ፣ እኔ አልገባኝም። ምክንያቱም ኡስታዝ የአሁኖቹ ክርስቲያን ክርስቲያኖቹ አህለል ኪታቦች ይባላሉ ወይ? እኔ ብዙ ስለተደናበረብኝ ነው። ጊዜ ካሉት በኋላ ይመልሱልኛል። የአሁኖቹ ክርስቲያኖች አህለል ኪታብ ይባላሉ ወይ? እነሱ ምግብ ነው ወይ የሚሉት ወይንስ የበፊቶቹ? እኔ ግራ ገብቶኛል። ማይክ ፍሪ። እሺ፣ ሰማለሁ ወንድሞች። ማይክ ከኔ ጋር ነው ያለው? የለም። እሺ። رابعه العدويه الله يبيض وجهك والله سبحانه وتعالى يرضى عنك. من نبلاتشو انغدي اهل الكتاب كالالناتشو من نبلاتشو للاسم لتامجلت كفلغش اي فقدم اهل الكتاب ناتشو انجي. طيب لمن دنو اهون دس يالالش لمثالي انزي اهل الكتاب ناتشو ادلم ترطارا يغباش بمن دنو سي اننا رابعه العدويه توننا እንረዳዳለን። እውነቴ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀችው። አሁን ራባዓ እነዚህ ገብረ መድህን ገብረ ማርያም ያሉ በአገራችን ያሉ ክርስቲያኖች አህልል ኪታብ መሆናቸው አለመሆናቸው ያጠራጠረሽ ምንድን ነው? ማይክ ፍሪ ላንች። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ እኔ ያጠራጠረኝ ዛሬ ገና ከርሶ ነው እንጂ የሰማሁት እኔ ብዙ ኡስታዞች ሲያስተምሩኝ ማለት ነው እነዚህ አህልል ኪታቦች አይደሉም አይባሉም። ለምን ሲባል በዛ በረሱል ጊዜ የነበሩት አህለል ኪታቦች ገብርኤል፣ ማርያም፣ ኪዳነ ምሕረት እያሉ ታቦት ምናምን አይሉም ነበረ። በአላህ ያምናሉ። ሌላ ምንም እንትን ቢስሚላህ ብለው ነው የሚያርዱት። ያሁኑቱ ግን በአላህ ስም አያርዱም እና እነዚህ አህለል ኪታብ አይባሉም። አህለል ኪታብ የሚባሉት በነቢያችን ጊዜ የነበሩት ብቻ ናቸው የሚል ደርስ ስለወሰድኩኝ ነው። ኡስታዝ እንግዲህ ያው እርሶ ቃል በቃል ተርጉሞልኛል። ከዛሬ ወዲያ ግን የእርሶን ነው ይዤ የሚሄደው። ማይክ ፍሪ። በጣም ቆንጆ ነው። ራባዓ እህቴ፣ በጣም የምንወድሽ እህት፣ እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ። የኔም አትውሰጂ፣ የነሱም አትውሰጂ፣ የአላህ ውሰጂ። በቃ የአላህና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ በግልጽ የተናገረ ነው። አሁን እነዛ ከነቢያችን ጋር የነበሩ ክርስቲያኖች ሌሎች ናቸው፣ አሁን ደግሞ ያሉ ሌሎች ናቸው ያለ ሰው በምንድነው ያወቀው ብንለው ምንም መልስ የለውም። ምንድን ነው የሚሉት? አረ እነዚህ ማ ሶስቱ ስላሴ ያሉ አይደለም እንዴ? ጥብ ከነቢያችን ጋር የነበሩስ አንድ ስላሴ ይሉ ነበር? እዛ እኮ በአንድ አላህ ያምኑ ነበር። ማን አለህ በአንድ አምላክ? በአንድ አምላክ አይሉ ያ አህለል ኪታብ ላ ተቁሉ ሳሊስ ሰላታ እያለ አላህ። አሁን እኮ ይመጣል፣ አያው ይመጣ ነው። እናንተ አህል ኪታብ ክርስቲያኖች እና ይሁድ ሶስት ኢላህ አትበሉ፣ ዒሳ ብን መርየም ኢላህ ነው አትበሉ። እባካችሁ ተዉት፣ አላህ አንድ ነው። ዒሳ ብን መርየም የአላህ መልእክተኛ ነው። እንደዚህ አትበሉት ይላቸው ነበር። ታቦት ነበራቸው፣ መስቀል ነበራቸው፣ ቤተ ክርስቲያን ነበራቸው። እሺ፣ ሁለተኛ ነገር ያኒ ልክ ከነዚህ አሁን ያሉ ክርስቲያኖች አንዲት ሳንቲም አይቀያይሩም። ራሱ እኮ ነው ሃይማኖቱ። አሁን በነቢያችን የነበረው ሃይማኖት በእኛ ያለው አንድ አይደለም እንደ ወንድሞች? ሰላቱ አምስት ነው፣ ሐጁ ጾሙ ተቀይሯል? አልተቀየረም። እስከ የውመል ቂያማም አይቀየርም። ክርስቲያንም እንደዚህ ነው። ሶስት ስላሴ አብ ወልድ መንፈስ ነበር እንጂ እዛ ነበር በስ ስንት ጊዜ ነው የተማርነው ይህ ነገር? አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለነቢያችን ያወረደው ቁርአን አሁን በእጃችን ያለው ያ አህለል ኪታብ ላ ተቁሉ ሳሊሱ ሰላታ፣ አላህ ሶስተኛ ነው ስላሴ ነው አትበሉ። ደሞ አልመሲህ ኢብን መርየም ኢላህ ነው አትበሉ፣ እሱ ባሪያ ነው። አሁን እኮ ይመጣል ኢንሻአላህ። ከዚህ ቀጥሎ አሁን የምለው ነገር ሁሉ በቁርአን ይመጣል። እነሱ ናቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ክርስቲያን ነበሩ፣ ይሁድ ነበሩ ከሳቸው ጋር እና በሙሉ አሁን ያለው መስቀሉ ነበር፣ ሶስት ስላሴ ነበር፣ ዒሳ አላህ የሚሉ ነበር። ይህን ሁሉ እያወቀ አላህ ከነዛ ከሙሽሪኮቹ ከቁረይሾቹ በመካ ያሉ ቁረይሾች ወደ ጣዖት ወደ እንጨት ወደ ድንጋይ ወደ ፀሐይ ወደ ምን የሚያምኑ እነዚህ ክርስቲያን ግን አንድ አላህ ይላሉ። ግን አንድ አላህ የሚሉት በእነሱ ቋንቋ አብ ወልድ መንፈስ ምናምን ነውና ይሄን እያሉ ከነዛ ይሻላሉ። ስለዚህ ወደ እነዛ ቀረብ ብላችሁ ስጋቸውና ልጃቸው አግቡ ይላል። ስለዚህ ባጭሩ እህቴ አሁን ያሉ ክርስቲያኖች በአገራችን በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩ ክርስቲያኖች አንድ ናቸው፣ ምንም ልዩነት የላቸው። እኔ ስጋቸው አጥንታቸው አይደለም የሚለው እምነታቸው አንድ ነው። እሺ ማይክ ፍሪ። እዛ አሁን አሊሞች የተባሉ በሀገራችን ያሉ دين كو بإيموشن أهدم دين بمقوطات التوات اللينيم كهبرت سباتشن أهدم نزي كوشاشوش ناتشو نزي تاوتوش ناتشو منا بزي هيدم دين دينو كعرشي متانو كالله لي متانو عدلم طيب أهون إني التأيك أحشو النزي كنيا غايا اللو كريستيانوش اند بنبياتشن ينبرو كريستيانوش عند عدلوم يميلو سو لمن بيت ياكل لاسكر لاقرب الله شو لمن عنده ممكن يلال النزيه كو سوست سلاس يلالو كروستوز يلالو طيب النزاس من يلو نبر تياكنو يهن تياكل لمن لس يمشي لسو قن يلم استي كالاتش اونات ينو استمكرو من دنو لي اوناتات شو بيا بتأيك ملس يلو كال ياسردان عنده من علي ديت نو شيخ ابراهيم انت دو مو انديت كريستيان اغبوت لال ييتشي ما غباتكو محمد رسول الله اتلمكو علي بمحمد كو تكفرالش علي ارا بمحمد كامنش ما سلام هونشكو من من من قراش الكو اكو بنبياتين بحبيباتين بتام بمن مونداتشو نبي يكفرش انديت اغبات الله علي يعني ايه ايموشن انت نو قطا نو سميت نو دين دمو بسميت هدم الله يدنقغونو قديتا اقباكو على لهم الله لما اقبات يتشالال بلو بر كفتل انا اني اهون اونتينو اسكهون درس كسنت كريستيانوش انا كسنت اسلاموش يالتوات قلتشو اسلاموش بزو تكراكري اسكهون درس ملس يالاقن يهولت يتياك ابتشانو ان الزا كريستيانوش كنزي كريستيانوش يمي اللي يبت من دنو بنلو عند سوما ملساكاتو اشي ومسيهم لانشي مايك ስለ ጁንዶ ሲናገር ወእነ ጁንደና ለሁም الغالبون የሚለውን አያ ሲናግሩን ልዩነት ያለው ምን ላይ ነው ችግሩ ያለው ምን ላይ ነው ነው እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ነው የሚለውን ከዚህ አያ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ እንትን ይመሳሰልብኛል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ቃል የሚያዘውን ያ ቃል የሚያረጋውን ያ ቃል የሚያንትን ያለልንን የላከልንም መልእክት አዋቂ ጌታ ነው ምንም ከሱ ምንም ተረጠረ የለንም ነገር ግን ችግሩ የት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላከውን ያለንን ነገር ያፈጻጸሙ ላይ ነው ማን ላይ ነው ችግሩ ሰዎች ላይ ነው ማለት ነው ያለው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን እንደዚህ አግቡ ብሎ ሲል መጀመሪያ ደረጃ ባሁን ጊዜ የምናየው በአለም በአብዛኛው ቦታ ላይ የምናየው ምንድነው ወንዶች ሳይሆን አብዛኛው ጊዜ የሚያገቡት ክርስቲያን ሴቶችን የምናየው ሴቶቻችን ናቸው ወንዶችን የሚያገቡት ባሁን ጊዜ ትልቁ እንትን ችግር አንድ ሲያለ ወንዶቹ ሳይሆን አላህ የፈቀደው ለወንዶቹ ነው ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይነትን ለወንድ ስለሰጠ ያንን የበላይነታቸውን ተጠቅመው ብዙ ስራ ይሰራሉ በዚህ በኩል በሚለው ደረጃ ነው ሌላው ደግሞ ወንዶችስ ቢሆኑ የባሁን ጊዜ የሚያገቡት ወንዶች ትክክለኛውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala محسنين غير مصافحين ያለውን ትክክለኛውን ይችን እንትን ተጠቅመዋል ወይ አያውን ብቻ ያያየን بنነጋገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን መጠቀም አቃታቸው እንጂ ቢጠቀሙ በትክክል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው እንትን ለመدرس እንችል ነበር አላህ የሚፈልገውን እንችል ነበር ነገር ግን ለመدرس ማይቻለው ችግር ላይ የሚወደቀው ምንድነው በጓደኝነት በመጀመሪያ ደረጃ ጓደኛ ይያዛሉ ኢቭን ያ ጓደኛ እሷን ብቻ ሳይሆን ይቺ ልጅ ሌላም ጓደኛ ይዛል ይሆን ይችላል አላህ ግን ምን አለ ወላ ሙተኺዚ አኽዛን በጓደኝነት አትውሰዷቸው በጓደኝነት ያዛችሁትን አይደለም ብሏል ይሄም ሌላ ሮል ነው አልተጠቀሙበትም የተጠቀመበት የለም በልግጥ ይቀፈናል እንደዛ ክርስቲያን አስተዳደግም ምንም እንደዚህ ከሼኾችም ከመነሰማው በጣም ይቀፈናል ግን ዞሮ ዞሮ ወላሂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን በትክክል አጥይናን በትክክል ከተሰራበት ይሄ ነገር ችግሩ ተቀርፎ ነበር ግን ትክክለኛው እየተሰራበት አይደለም። መጀመሪያ ደረጃ ሌላ ጓደኛ ትይዛለች፣ ከዛ በኋላ ሌላ ሙስሊም ያያታል፣ ከዛ በኋላ እነሱም ደግሞ ጓደኛ ተዋውኖ አብረው ኖሮ አብረው ሁሉ ነገር ከጨረሱ በኋላ ኡስታዝም ገልጸውታል፣ አራት ልጅ የመውለድ አምስት ልጅ ብዙ እናያለን ብዙ እንሰማለን። ግን እኔ በበኩሌ እስካሁን ያየሁት ወንድ አላየሁም፣ ሴቶች በጣም በብዛት እንደዚህ አይነት ችግር ላይ ወድቀው መጨረሻ ደረጃ ሲደርሱ ነፍሳቸውን አውቀው ሲመለሱ የልጆቻቸውን ንጽህነት ሲፈልጉ ወይ የመፋታት ወይንም ደግሞ ለብቻ ለብቻ የመኖር እንደዛ አይነት ነገር ያመጣሉ፣ ወይንም ደግሞ እንደገና ያንን ለማስተካከል ሩጫ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለውን ከተጠቀምን ማንኛውም ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዋቂ ነው፣ ሸክ የለንም። አላህ ያወረደው ትክክለኛ ነው፣ እንቀበለዋለን። ያም ሆኖ ግን ይቻላል ነው የተባለው እንጂ ሐራም ነው አትበሉ ተባለ እንጂ ግዴታ ነው አልተባለም። ግዴታ የሚል ቃል አልወጣም፣ ግን የተባለው ሐራም ነው አትበሉ፣ ይቻላል፣ ይሄ ነገር ይቻላል፣ ይሄንን እንዘጋዋለን። ለምን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከወንዶችን ነው ያለው? ሴቶች አሁን እዚህ ላይ እንኳን ብዙ ጊዜ ተምረናል፣ ግን ወላሂ ሁሌ አየዋለሁ ይሄ ነገር ከተነሳ ሴቶች ይችላሉ እንዴ? ሴቶች ይችላሉ? ሴቶች አይችሉም። ይሄንን እንዝጋው በቃ። ሴቶች በፍጹም ክርስቲያን ወንድ ለማግባት አይችሉም፣ አለቀ። ወንዶች ናቸው የሚያገቡት። እነሱም ደግሞ አላህ ባለው መንገድ በቁርአኑ መንገድ ያልተነካኩት እንደገና ደግሞ በጓደኝነት እንትን ያላሉ እነሱም ማግባት ይቻላል። ሌላው ደግሞ ችግር እንዳይፈጠር የሰው ልጅ ምርጫ አለው፣ ያንን ምርጫ መጠቀም መቻል አለብን። አንድ ወንድ እኔ ደኢፍ ነኝ ይችን ሴት እንትን ለማለት አልችልም ካለ ምርጫው ነው፣ መምረጥ ይችላል። ደኢፍ ነኝ የበለጠች እሱን ወደ ኢማን የምትስበውን ሴት ፈልጎ ማግባት አለበት። ነገር ግን ቀውይ ነኝ ኢንሻአላህ ቢዝነላህ አንድ ሴት አስልሜ እንትን አረጋለሁኝ፣ አላህ ለዚህ አይነት እንትን ነው ያወረደልን፣ አስልሜ እሷ ሰልማ ዘመዶቿን እንድታሰልም እኔ እንትን እላለሁኝ ካላህ ጋር ይሄን አረጋለሁ ያለ ወንድ ደግሞ ማግባት ይችላል፣ ይቻላል ነው የተባለው። ኢንሻአላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትክክለኛውን መንገድ ይምራን። ጥፋቱ ግን እኛ ላይ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሁሉ እንትን የጠራ ጌታ ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ጊዜ ምን አሉ? ለምናገባው ወንዶች ለሚያገቡት ማለት ነው። አንዱ ልጅ አስቸገረኝ ብሎ ሲሄድ ምን አሉ? እናት መርጠህለታል ወይ ብለው አሉ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የሚያሳየው እንግዲህ እኛ ቁዋ ካለን ወንዶችም ማለት ነው፣ ቁዋ ካላችሁ እንደዛ ያችን ሴት እንትን እንላለን። አላህ አልከለከለም። ይሄን ለማወቅ ነው። ወላሁ አለም። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ታችን የማይክደው ነገር ነው የተናገረችው። እንዲያውም እንደሚመስለኝ አራት ነጥብ ነው ያደረገችው። አሁን ክርስቲያን እስላም የሆነችው ሴት ክርስቲያን ለማግባት አይቻልም። በቃ ከዚህ ከተባለ አሁን ለምን እንደዚህ ከሆነችስ እንዴት አትበሉ፣ አይቻልም ብለዋል አላህ። እስላም የሆነው ሰው ደግሞ ክርስቲያን ማግባት ይቻላል ብለዋል አይደለም። እዚህ በማግባቱ ጊዜ ማጥፋት ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አንድ ጨምርና ልውረድ ኢንሻአላህ። አሁን ዑለማዎቻችን በዓለም ያሉ ዑለማዎቹ በሙሉ ብንጨምቃቸው፣ ጨምቀን እንደዚህ ዕልማቸው ምናቸው ሁሉ ብንጨምቀው የሰይድና ዑስማን የጥፍር እግር ሊሆኑ ይችላሉ? አይችሉም። ዑስማን ኢብኑ አፋን አልኸሊፋ ታኒ አልኸሊፋ ታሊት ዑስማን ኢብኑ አፋን ዙኑረይን ሁለት የነቢያችን ልጆች ያገባ ሙበሸር ቢልጀና ሚን አልዓሸር አልሙበሸሪን ቢልጀና አሚር አልሙእሚኒን ክርስቲያን አገባ። ይሁድ እንዲያውም ይሁድ ነው ያገባው። ምን ትላላችሁ? ሰይድና ዑስማን የሁድየ አገባ። መልስ አላችሁ የላችሁ? ሑዘይፋ ብን ልየማም የሚባለው የነቢያችን የምስጢር ሰው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስጢራቸው በሙሉ ለሑዘይፋ ይሰጡት ነበር። ሳሒበ ስር ይባላል። ትልቁ ሰሓቢ የሁድያ ገባ። እሺ፣ ሌሎቹም ብዙ አሉ። ሰሓባ የሁድያ አግብተው የኖሩ አሉ። በልንገራችሁ ነቢያችን ራሳቸው ነቢያችን ሳሰለም ይሁዲ ያገቡ አሁንም ነቢያችን ልትሰድቡ ነው ሶፊያ ቢንት ሁየይ ኢብኑ አልአኽጠብ ከተማረከች በኋላ የነቢያችን ምርኮኛ ሆነች ሲያገቡዋት አሰለሙዋትና አገቡዋት ይሁዲያ ኮነች ባታሰልምም የሳቸው ምርኮኛ ስለሆነች ሊወልዱ ሊዘምዱ ይችላሉ ከሷ ጋር ከሷ ይሁዲያ ነች ሁለተኛ ያኒ ሚስታቸው ማደለችም ምርኮኛ ነች ሊወልዱ ይችላሉ ነቢያችን ይሁዲያ አገቡ نعم والله يهودي أقبو عندما عندك أن تقوطة متأشنا يا رسول الله النزي مستوشيكو يسدبون نو أنت يهودية بلو يسدبون نو بلا يالك أساش متأش لكن نبي أتشن يمين ناقروت نقر بتقام انتنو ترو مرسنو من الوقت أنت اسم من هلش أنت يهودية بلو سيسدبوش من هلش أنت من ما لالكم أهري من نكاش يا صفية إني كنانتك هلا تشوم يببلت أو إني كونين لمناتيهم إندي تالشو إني باباتي كموسى بن عمران إندي قنابه هلتن يو أبا إنتنو كهارون بن عمران بالي نبي أقوتي نبي آياتي نبي لمناتيه مالات بهلو بنبيوش يتكبب شان الله شمانشي بلو دسس كميلات درس ادرقوات ماتنا يهودية اشي قنا هاي ماناتاتشو سايك ايرو بكريستياناتشو نبهاي بيهودناتاتشو يالو بديناتشو يالو صحاباتشو يقبواتشو بزوالو انقدي اهون ملاساتشن يمنا رزمو لمن لمن راساتشن ايماناتاتشن يعني ايماناتشن لمن دم اسكميوات ادرس النمتوالن اتمتوت هاي اوراتينو ديناتشون داي انداي قوسل ديناتشون داي نكا السمع والطاعة الله كريستيانا قبا بلو فكادة اني قل على قبا يهنا قرم لما رتشلال لي اشي انا بزينة بانا رزم الشالة المسالين اوراتينو زم بلو قزي ما اتفايانو انا كالله تأزاز بلاي من ناقراي تشالم ما يكفري هون لما تأمرنو درو ترو غزي نبر اهون غن ادلم يه لا مالت انچلم درو ينبرو كريستيانوچ نسو ناتشو اهون يالو نسو ناتشو انديوم يدرو كريستيانوچ يبسالو يدرو كريستيانوچ كيهودوش غا يتمكاكرو نبياچن لماطفات بزو سرا يسرو نسو ناتشو طالاتوچ ناتشو بطورنت بزو يتغرانيو ناتشو دم يافسسو ناتشو نسو يه اند ሁለተኛ ነገር እኔ بس አን ነገር ልጠይቃችሁ ጭንቅላታችን ስትናሰራ እኔ ኢብራሂም ስራድ ነኝ እሺ አዲስ አበባ ሆኜ አንዲት ክርስቲያን ባገባ እንደምትሉት እናንተ ቤተሰቦቹ አልጻረሩ ይችላሉ እንትኑ እኔ ለምሳሌ እሷ አንዳንድ ጊዜ አኩርፋ ወደ ቤተሰቦቹ ስትሄድ ችግር ይገኛል የተወለዱ ነገር ምናም ይሄን ሊከሰት ይችላል አይደለም የሚከሰት ከሆነ አታግባ በቃ አለቀ እኮ ነገሩ ግን እኔ ልንገራችሁ ወንድማችሁ ኢብራሂም ስራጅ ፊታችሁ የሚናገረው አሁን ወደ ኤዥያ ሄደ ወይም ወደ አሜሪካ ሄደ በአንዲት ትንሽ መንደር አንዲት ፈረንጅ ክርስቲያን ዘመድ የሌላት ምን የሌላት እንደኔ ስደት ተሰዳ የሄደችው ልብ በሉ ቤተሰቦቹ አከነጨራሱ የለው እኔ ለምሳሌ ፊጂ አይላንድ በሄድ ያቺ ትንሽ ዋኤል አይላንድ ምንም ብዙ ሀበሻ የሌላት ፊጂ አይላንድ በሄድና እዛ ካንዲት እንደኔ ስደተኛ የሆነችው ከአውስትራሊያ የመጣችው ልጅ ብንገናኝ እሷ ክርስቲያን ነች እኔ እስላም ነኝ በሃይማኖቱ አባገባት ምንድን ነው የሚመጣው አባት የለም እናት የለም ዘመድ የለም ምን የለም አላህ በሩ ስለከፈተልኝ በሃይማኖቱ እያለች አገባኋት ከዛ የተፈቃቀረን የተወደድን ሄድና እንደ ችሎታ በቃ እኔ ወደ ሃይማኖታችን አመጣኋት ባላመጣብት ወደ ሃይማኖት ያባላመጣትም ችግሩ ይታል እዚህ ላይ ያኒ በተሰዋ በምናምን የሚለው በተሰብ የሌላት በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሉ ስደተኞች በሌላ ዓለም እንተገናኝተን ባገባት ምን ችግር አለው ግን እኔ አላገባ ግን ባገባት ምን ችግር አለው እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ይህ አንድ ሁለተኛ ነገር ወንድሞች لا رأي مع النص يه عند تلك مسسنو يهن واتو تستي تابلت نو يهنو يه تلك تابلت نو نو أفاتشو أسقبتنا كذا هلا عند الكراميل عند السكر وات أرغوت من إلال لا رأي ولا اجتهاد مع النص من مالتنا بقرآن وين بحديث يترقاقت قلت عند هق كالي يعني يما تراتر خلاف يلي اللو مساساب نترك يلي اللو عند قرآن هق كسفره بزيهلاي استيايتي مبال ويم استيايتي مبال سميتي مبال ممتأتي اللبتم مالتنا ترقمو لا رأي مع النص نص مالت يترقاق قلت آية اندزي اليوم أحل لكم يميلو ارقت يهونو يا قرآن قال ارقت يهونو يا نبياتشن قال قال لي بزيه لاي استيايتنا حساب مامتات يا الله كبر من كات سلوهوني اي فك ادمي نقر بزيه استنهيد واندموش اشي فلاقو تاتشن ابو ثيمين ሁለት ማስተያየት ከሰጡ ኢንሻአላ ነገሩን እንደመድመዋለን ዱራሱ እዚህ በኔ ባለው በታካይ ብዙ ሙስሊም ወንድሞቻችን ነጫጮችን ነጭ እንኳን አግብተው የተቸገሩ አሉ። እና በጣም ተንከራ ሆኑ በሙስሊምነታቸው በሆነ አጋሚ በወረቀት ምክንያት በተለያየ ነገር ያገቡና ከዛ በጨረሻ ላይ ከዲናቸው ወጥተው ልጆቻቸው ሀታ እንኳን የሙስሊም ስማለም ያላቸው ማርቆስ ጳውሎስ ምናም እየተበሉ እየተጠሩ ልጆቻቸው እንኳን ኡሁዱድ ነጫ በተከሰስ ተስተታቸው እንኳን ወንዱ ምንም አቅም የለበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ከዚህ አንጻር ደግሞ ብዙ ወንድ መናት ባሁን ሰዓትም ወዶች በሚሰደዱበት ሰዓት ሙስሊም ወንድምና እህቶች ሴቶች በማጣት ብቻ ነጭ በማግባት ለወረቀታቸው ሲል ዲናቸውን የሚጥሉ ሰዎች አሉ። እና ለነዚህ አይነት ሰዎች ኡስታዝ ምክር ቢመክሯቸው አላሁ አለም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው አንድ ወንድሜ ምንድነው የሚለው ወንድሙ ሙስሊም ማነው ክርስቲያን ሴት አግብቷል እና ክርስቲያን ሴት ነው ያገባው አሁን አራት ልጆች አላቸው አልሐምዱሊላ በሸሪዓ ነው የተጋቡት አሁን አብረው ነው የሚኖሩት እና አራቱም ልጆቹም አልሐምዱሊላ በመስጊድ እየወሰደ በዲን እስላም ነው የሚያሳደጋበት በዲን እስላም በተርቢያ ነው የሚያሳደጋቸው በጥሩ ሁኔታ ነው ያሉት ወላኪን ግን ያው ሚስቱ ልትሰልምለት ምንም አልቻለም ቢሞክር ቢጥር ምንም ሊሳካት አልቻለም እና በጣም ተቸግሯል ሌላው ደግሞ በአካባቢ ያሉት ሙስሊም ጓደኞቹ ደግሞ እንደዚህ በአጠቃላይ ሰዎች ለሱ በቃ ጥሩ አመለካከት የሉትም በቃ ሁሉ ጊዜ በተለያየ ነገር እንትን ያርጉታል እና በዚህ ጉዳይ በጣም ስለተጨነቀ ምን ማድረግ አለበት ነው እና ይሄ ነገር ትንሽ እንትን ብሎታል ውበት ይሄ ነገር በጣም ስለጎዳው ምን ማድረግ አለበት ነው ኢንሻአላህ ኡስታዝ ማይክ ለርሶ ለቃሉ ሰላም አለይኩም ወበረካቱ አዲስ መልስ ልሰጥ አልችልም ጠቅላላ የተሰጡት درس የዚህ ጥያቄ መልስ ናቸው ጠቅላላ ተብለዋል አንድ ሰው ክርስቲያን ሲያገባ የሚጠፋ መሆኑን እሱና ልጆቹ የሚጠፋ መሆኑን ይያወቀ አያገባ ጠንካራ ሆኖ እኔ ኢንሻአላህ አግብቼ የወለድኩት ሲሆን እሷም ቢሆን ወደ እስልምና አስገብቼ ጥሩ የብርሃን መስመር አስይዛቸዋለሁ የሚል ያገባ በጠቅላላ ግን ተፈቅደዋል ስለዚህ ወንድማችን ይህ አላሰልምም ያለችው ሴት ሸርዓን ይፍታታ ንልም ሚስቱ ነች በተለይ በሸርዕ ካገባት ንግን ተጣራጣራለሁ በሸርዕ እንዳላገባት ነው እምለው በሸርዓ አገባት ማለት በቃዲ ቤት ሄዶ ልክ እንደ እስላምዋ አርጎ ካገባት አልহামዱሊላህ አሰለመች የራስዋ ነው አላሰለመችም ለራስዋ ነው ግን እሱ መጣርና በጣም ጥረት ማድረግ አይተው ላኪን ይሁን ሁሉ ስል ልጆቹ ግን 101% ሙስሊሞች መሆን አለባቸው تمام ይህ አንነው ሁለተኛ ሰዎቹ ቢሉ ሰዎቹ ምን ይጅ ደሞ ክርስቲያን አገባ ምናምን ቢሉ እኔ በሸርዕ ነው የምናገረው በሸርዕ حرام አላደረገም በሸርዕ حلال ነው ግን እንመኘው የነበር ነው ግን እሷን ትቶ እስላም እንዲያገባ እስላም እህቱ እንዲያገባ እንመኝ ነበር ከሆነ ግን ከመስመሩ አንወጣም ናም መጨረሻ አቡ ዑሰይሚን ማይኩተ ወሰድና የምትለው ነገር ብለህ ቀጥልበት ኢንሻአላህ درسو يالك اي مسلن يال مايك فريد